نحن الآن لا نعيش في مجتمع علمي. ابن تيمية كمله غيره، نحن نكمل أنفسنا بأنفسنا، ولذلك نمشي في مسيرتنا هذه مشية السلفات ببطء شديد في جدا. هل ماذا أقول، هل استطعت أن أعبر لك عما في نفسي ففهمت مقصدي وفهمت؟ كويس. إذن هذا يجب أن تستحضروه في أذهانكم. يعني نحن الآن طلاب علم كما تعلمون، مما يعاب علينا أنه ليس لنا شيوخ، هذه حقيقة واقعة، لكننا مع ذلك نحن أحسن من غيرنا، لأننا عرفنا أنه لا شيوخ لنا وبالتالي لا علم عندنا، فنحاول أن نستدرك هذا النقص بجهدنا الخاص. فأين مثلي وابن تيمية؟ ابن تيمية عاش في مجتمع علمي كما قلنا، واتصل بعشرات المشايخ وحضر دروسهم، فمثل لي أنا ومثل ابن تيمية تقريبا كمثل ذاك العربي الأندلسي، شو اسمه، فراس، اللي حاول يخترق الطائرة، عباس بن فرناس، كيف انه كان مصيره ان الهلاك الموت؟ ليش؟ لانه اول من حاول يخترق هذه الطائرة، لكن الان الطائرة صارت شيء بدهي وكل يوم يتفننوا فيها بفنون كثيرة وكثيرة جدا. فهل بده يسمع الطائرة الآن هو ليس كالعباس ذاك، هذا مستفيد من التمارين ومن التجارب والأساتذة والمعلمين اللي درس هذا العلم على أيديهم. ذاك مثل، هذا مثل ابن تيمية ومثل العباس في أنا. نحن نريد الآن أن ننهض، لكن ببطء شديد وشديد جدا. لو عشنا نحن كما عاش ابن تيمية ربما كنا صرنا علماء في كل علم وفي كل فن، واستفدنا ما نحن الآن في صدد تحقيق الكلام عليه من غيرنا. كما ولا مؤاخذة، لازم نحكي بصراحة، تستفيدون مني أنا الآن شخصيا إلى حد ما معرفة هذا الحديث صحيح وضعيف وهذه سنة هذه بدعة، لكن نعم بدون جهد وعناء. أحسنت. ابن تيمية كذلك كان له عشرات المشايخ، يذكرون في ترجمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وأرجو أن لا يكون في ذلك شيء من المبالغة، أنه كان له 1000 شيخ. هذا ما يستبعد، لأنه واقعيا نعلم من كتاب معجم الطبراني الصغير أنه كان له أكثر من 1000 شيخ. ففكروا الآن معي، هذا الطالب للعلم أو هذا العالم الذي له 1000 شيخ، مثل هذا الفريخ هل ليس له شيخ؟ لا يستويان مثلا أبدا. ولذلك فأرجو أن تضعوا نصف أعينكم هذه الحقيقة. الآن نحن ننشئ أنفسنا بأنفسنا، ولا نستطيع أن نقدم إلى الآخرين ما يرجون منهم، لأنه أمر سابق لأوانه. حينما يوجد في المجتمع الإسلامي مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي وابن رجب وابن كثير والآخرين، هؤلاء يقال فيهم ما ترجون وما تتمنون. وتفضل. جميل أن يتواضع الإنسان. لا لا لا. لا حول ولا قوة. لا شيء في الحقيقة. لا حول ولا قوة. إن المشايخ الكفر الذين أسهموا في بناء شخصية الشافعي رحمه الله أو ابن تيمية رحمه الله، كل أولئك كان لهم دور فاعل في في صقله وتهذيبه ولتاجه، أليس كذلك؟ هو كذلك. ولكن من فضل الله علينا أن قيض الله لنا أن درسنا علمهم وتهذبنا بأخلاقهم وسرنا على النهج الذي صاروا عليه، بل اجتمع لنا كل عصارة أدمغتهم وفكرهم، وكان جدير بنا على قلة جهدنا أن يكون لنا دور كما كان لهم دور في عهدهم. وشكرا. كان ينبغي ذلك وأنا معك. الله المستعان. وضع الأمر وضع الشيخ، الشيخ ما إله شيخ، ما إله شيخ. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بما يجب علينا. نعم. ما رأيك فيما يسمى بالانتفاضة في فلسطين؟ وما حكم من يقتل فيها؟ وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة فيها؟ هل يجب على المسلمين هناك؟ تقول؟ في فلسطين. وإيش صاير لي؟ هو هذا اللي صاير. أنا أقول هل يجب وجوبنا؟ نعم. وهل يجب على المسلمين هناك أن يدعموا هذه الانتفاضة بالمشاركة والتفاعل معها وتصعيدها؟ وما هو موقف موقفنا نحن منها؟ أي أنا موقف جوابي على هذا السؤال معروف من سنين. أنا أعتقد أن هذه الانتفاضة غير شرعية، وهي داخلة في عموم الكلام السابق، لأنه لم يستعد لها لا روحيا ولا ماديا. وخير الكلام ما قل ولا زاد. لا يمكن، يجب، لكن أنت حصرت الموضوع في فلسطين. الذين في فلسطين ما يستطيعون أن يعملوا شيئا، لكن يجب على العالم الإسلامي نصرة الفلسطينيين، وهذا غير موجود. لكن أنت سؤالك محصور في الانتفاضة وفي الفلسطينيين، وهذا هو جوابي. وأنا لا فرق عندي بين الجهاد في أفغانستان وبين الجهاد في فلسطين، كل من الجهادين يجب تأييدهما، لكن عندي فرق كبير بين الجهاد في فلسطين إن كان هناك جهادا، وبين الجهاد القائم في أفغانستان. مع الأسف الشديد كما نعلم كان الطريق إلى عهد قريب بالنسبة لأفغانستان مفتوحا لإعانة أولئك المسلمين بالمسلمين الآخرين من كل بلاد الإسلام، كان الطريق مفتوحا. ولعله بدأ يضيق وقد يغلق، أما في فلسطين فهو مغلق بالكلية، فلا يمكن إمدادهم بما يجب إمدادهم به من الأشخاص أو الصناعة. وعلى ضوء هذا الواقع المؤلم أقول أن الانتفاضة هذه في فلسطين لا تفيدهم شيئا إطلاقا، وإنما يعني يقتل يهودي فيقتل مقابل عشرات من المسلمين، غير الذين يسجنون وغير الذين يعذبون إلى آخره. المهم أنه يجب الاستعداد. أنا أفهم الآية المعروفة التي يلهج بها كثير من الدعاة ثم ينسون فحواها، ألا وهي قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المعنى الظاهر منه واضح جدا، وهو الإعداد المادي، وهذا غير متحقق في فلسطين أو في أي بلد آخر يتحمس فيه بعض أولئك الشباب الذين يريدون أن يقفوا وأن يحاربوا الطواغيت. ماذا فعل هؤلاء الشباب؟ هل حققوا هذه الآية في دلالتها الصريحة؟ لا يمكنهم. فإذا كان لا يمكنهم، فهل يمكنهم أن يقفوا أمام، أو هل يكلفون أن يقفوا أمام الطواغيت بدون سلاح؟ هذا أي هذا الإعداد المادي الذي يشترك في فهمه كل الناس من هذه الآية. لكن هناك شيء آخر أنا ينقضه في نفسه أنه معنى صحيح ولكن لا يتنبه له، ذلك في قوله تعالى وأعدوا، الخطاب لمن؟ الخطاب بلا شك للمؤمنين الذين أعدوا ما أمكنهم من الأداد الروحي والدين والخلق في نفوسهم. هؤلاء هم الذين خوطبوا بما استطعتم، وأعدوا لهم ما استطعتم. فهل نحن حينما نحمس الناس بهذه الآية نلفت نظرهم أن هذه الآية إنما يخاطب بها الذين استعدوا الاستعداد الأول وهو الاستعداد النفسي؟ وهنا بهذه المناسبة تعجبني تلك الكلمة التي صدرت من بعض رؤساء حزب مشهور اليوم، لكن الحزب لم ينتفع بهذه الحكمة، ألا وهي قوله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. الآن الذين يريدون أن يجاهدوا لو فرضناهم مخلصين في جهادهم أي في أي بلد كانوا، فهم لم يعدوا العدة الروحية حتى يتمكنوا فيما بعد ولو بعد لأي أن يعدوا العدة المادية التي هي صريحة في الآية السابقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جاء في الحديث الصحيح قوله عليه السلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. لا شك أن الرمي المقصود في هذا الحديث الرمي المعهود يومئذ، وهو الرمي بالسهام والنبال. اليوم لا مفعول لهذا النوع من السلاح القديم، لكن هناك رمي من سلاح جديد. هل هذا معد من أي جماعة وبخاصة التي تعلن عن نفسها وتسمي نفسها بأنها جماعة الجهاد؟ هؤلاء يا جماعة ما يستطيعون أن ينهضوا بتطبيق هذه الآية ما دام أنهم يعيشون تحت حكم كافر كما يصرحون هم. فإذن ماذا عليهم أن يعملوا كما عمل الرسول عليه السلام وأصحاب الكرام في أول الدعوة؟ أن يؤسسوا الجماعة على العقيدة الإسلامية الصحيحة وعلى الأخلاق الإسلامية وعلى السلوك الإسلامي. وأنا أعتقد جازما أن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم بأنهم جماعة الجهاد ليسوا على قلب رجل واحد كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تكتلوا حوله صلى الله عليه وسلم وبهم استطاع أن يجاهد الكفار، وكانوا أهل الكفار أكثر عددا وقوة منهم، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل بسبب أنهم كانوا على كلمة سواء وعلى تربية صحيحة. والتاريخ السيرة النبوية كما نعلم جميعا يا عبر، لما أخلوا بأمر من أوامر الرسول عليه السلام في غزوة أحد كادت العاقبة أن تكون عليهم. وفي غزوة حنين لما خرجوا عن السلوك الإسلامي وأعجبتهم كثرتهم كان ذلك أيضا وبالا عليهم. فأين المسلمون اليوم المتكتلون في جماعة على هذه التربية الإسلامية الصحيحة؟ أنا أعتقد أن الناس اليوم في غفلة ساهون عن هذه الحقائق، يظنون أن مجرد هذا الحماس هو الذي ينصرهم، لكن لما كما يقولون عندنا في الشام بحط الحصيد بجد الجد، حينئذ يظهر هل كانوا على صخر أم كانوا على رمال من تحتهم. ومع الأسف الشديد يؤسفني أن أضرب مثلا بالأحزاب في أفغانستان. أفغانستان اليوم مع الأسف يخشى عليها تماما. بسبب ماذا؟ التكتل والتفرق، وكأنه ما قرأ القرآن. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ولذلك لا يمكن النهوض إلا على أساس من التكتل. أخذك الحال يا شيخ صلاح. صاحبي قول درب دونه وظن أن لاحقين فقلت له نحاول ملكا. الله أكبر. لحزب التحرير هم يصرحون إقامة دولة الإسلام ثم التصفية والتربية، شيء من أغرب ما يقوله إنسان. فكنت أنكد بهم، أقول في ليلة لا قمر فيها قامت دولة حزب التحرير حيطلع حسب التقاليد الأوروبية وإن عليها يمشون، حيطلع شو بيسمون قرار البطاء بيان رقم واحد. شو بده يساوي حزب التحرير؟ بده يقلب المجتمع، صارت الدولة إيش في ملكه. رقم واحد، لا يجوز لامرأة أن تخرج متبرجة. أول من يخالف هذا القرار نساء الجماعة المهزئين، لأنه ما ربوهم على هذا الأساس. قول لأنه ما فيش خليفة، كل شيخ بقول بعد وجود خليفته. أي نعم. بقولون لا قوام اللي قد في المرة إلا بعد الخشيب. وهذا هو. أي ماذا ننتظر الآن؟ لماذا لا نصلي؟ نعم؟ يلا أذن. تفضل. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.

أستغفر الله أستغفر الله. الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. من باب التذكير ثم توارد الخاطر إلى شيء آخر. الآن كم واحد نحن يعني 20-25 شخص مختلفين في صلاتنا، لسه الإمام ما قال آمين، ناس بدأوا وناس تأخروا، صح؟ هذا خلاف السنة. السنة في الحديث الصريح إذا أمن الإمام فأمنوا. الآن يؤمنون قبل تأمين الإمام. هذا التنبيه بالنسبة للجو اللي نحن فيه الآن. لكن العبرة قلت مرة أبو مالك ما غيره في مسجده منذ بضع سنين بيحاول أن يكثر جماعته، قال لي مهما بلغ عددهم ما بيبلغوا 100، أنه ما يسبق الإمام بآمين، كان يطلع بإيده ما طلع بإيده. شلون يا جماعة تأقلوا أنه تكتلوا جماعة بالقلوب المؤلفة يكونوا على قلب رجل واحد وعلى مفهوم واحد؟ والله إنكم قوم تستعجلون. هاي مسألة بسيطة يكفي بذلك. السبب الأرض ما هي خصبة. الأشخاص دون اللي عم يسمعوا التذكير، أنا ما بحكي عن يوم الجمعة، لا أقصد بالصلوات الخمس زباينه، يعني زباينه اللي بترددوا عليه. أما يوم الجمعة بيجي زباين جدد هدول ما بيعنيهم هذيك، يعني إيه، ولا يزال هاي المثال بسيط اللي ما بيكلفه الجهد ولا بيكلفه الجهاد بالمال وبالنفس والآخرين، بس شوية انتباه، اضبط نفسك، احبس نفسك، لا تسبق الإمام بآمين ولا حياة لمن تلازي. هذا المجتمع بده تكتل بالمعنى الجماعي والحزبي. الله أكبر. هل هذا سوء فهم ولا ضعف إيمان؟ ضعف إيمان، ما سوء فهم. هذا الإنسان، نعم، الإنسان صائم وهو يتمطمع صيام صحيح وفيه العافية، إنما أطعمه الله وسقاه. أنا عارف. وإيش الفرق يعني بين الصيام؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. بالنسبة للمحراب في المسجد ما حكمه؟ بدعة. هناك من يقول أو سمعت يعني قائل يقول إنه المحراب بوفر صف. المحراب يوفر صف، نعم، هو واهم. لأنه عم يتصور، لا بدي بين لك، عم يتصور شيئين أهمهما أو أخطرهما قريب من الاستدراك على الشارع الحكيم، لأنه هو هذا الرجل بين أحد أمرين، إما أن يعتقد معنا أنه لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام محراب، أو أن يعتقد العكس كما يظنون اليوم جماهير الناس. فإن كان الأول فهنا الخطورة، إن كان يعتقد معنا أن مسجد الرسول لم يكن فيه محراب، فمعنى ذلك أن الرسول اللي أشرف على بناء المسجد ما كان هو المهندس اللائق في تخطيط بنيان المسجد، ففاته ما استدركه هذا المتخلف. فهمت الخطورة وين تكمن؟ وإما أن يعتقد معنا أنه لم يكن هناك منبر، حينئذ هذا الاعتقاد

على القبلة، ولا يهمنا كثيرا ثبوت الحديث بمقدار ما يهمنا مما فيه لفت النظر إلى أنه ليس من الضروري أن نتخذ المحراب دليلا على القبلة. ممكن مثلا نجعل الجدار القبلي مسح ونحط مثلا عمودين عمودين مثلا يدل ويوحوا أنه هنا مكان الإمام وهنا المحراب. أما التزامنا المحراب وبخاصة هذه المحاريب اللي عم يتفننوا بها في تضخيمها في تجسيمها في زخرفتها في إلى آخره، وخير الهدى هدى محمد. نعم. بس حتى تكمل السؤال كمان بالنسبة لوجود الأعمدة أو السواري داخل المسجد، هل كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني سواري كما هي مثلا كما هي موجود الآن أو أقل منها أو إلى آخره؟ طبعا كان في المسجد النبوي سواري ما شئت أو ما لا شئت، لأنه المسجد كان مسجدا متواضعا وكان لا يبنى إلا على السواري، ومع ذلك فكان ينهى الذين يصلون في هذا المسجد عن الصلاة بين السواري. وهذا يعني، وأنا كنت لما بدأت بتأليف كتاب الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب كنت وضعت صورة للمسجد السلفي أنه ما يكون فيه ولا عضاضة ولا عمود، ويكون له باب للرجال وباب للنساء. اليوم من الممكن كما لا يخفاك بناء مسجد بدون أي سارية وبدون أي عمود. هذا ما عملنا فعلنا أو يعني بناء، جزاك الله خير بناء على توصيته الحمد لله. لكن لما رحت الكويت بدأوا يقولوا ليش مش أعمدي وليش مش محرار، الله أكبر، وأخذ يستنكر هذا القائل، وحتى يعني يقول هو أنه المحراب ليس سنة ولكنه بأخذ يعني بقدر صف أو يعني بوفر صف. فقلت له بحالة هذه ممكن يعني يقف عن يمين ومن شمال الإمام إذا كان بدأ توفر صف، ولو بقول هذه ليست من السنة شو هي؟ يعني أن يقف المصلين عن يمين الإمام وعن شماله يعملوا صفا. إيه؟ وجاء بكلمة إنه يوفر صف، وجود المحراب يوفر صف، يعني الإمام بفوت صلي فيه. أنا أعرف، حنسأله السؤال الثاني وهذا من شؤم تسليك البدعة. أيهما أشد إغراقا في مخالفة السنة؟ إيجاد المحراب الثابت على مر الزمان والمكان، ولا إذا اقتضت الحاجة وكثرت الصفوف واضطر الإمام أن يقف في منتصف الصف، أيهما أقل وقوعا؟ لا شك الثاني أقل وقوعا، بل في كثير من المساجد خاصة المسجد تبعكم هلأ أنا ما راح أتصور أنه راح يضطر الإمام يوما ما أنه يصلي وسط الصف، وإن وقع فهو نادر جدا، صح؟ بينما المحراب ثابت، في ضرورة ولا ما في ضرورة؟ عرفت كيف؟ يعني هنا تأتي قاعدة الضرورات بين المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني لو بنينا مسجد مدينة ما يتصور أنه يصلى فيها صفوف يضطر الإمام فيها أن يقف في منتصف الصف، في حاجة حينئذ للمحراب عشان دفع المشكلة هي، ما في حاجة. هني ما بيفكروا في حاجة ولا ما في حاجة، بيفكروا إنه هيك النظام الآن انتهى الأمر. الله المستعان. نعم. أحد طلبة العلم المتحمسين لقضية العمل الجماعي بالصورة الحزبية المعاصرة وما شابه ذلك كتب في بعض مقالاته أن مثل هذه الأمور التنظيمية أمور إدارية وهي بدهيات ليست بحاجة إلى دليل من كتاب أو من سنة. فما هو القول في هذا الكلام والرد عليه؟ شو اللي ليس بحاجة إلى دليل؟ يعني الأمور التنظيمية والإدارية في العمل الإسلامي و... نحن نقول بقوله لكن الشرط لا يخالف. نعم، لكن الواقع رد على كلامه. نعم، بعدين نعالج الواقع. أيوة، نحن ما نقول لا، هاي الأمور الإدارية التنظيمية كل مسألة تحتاج إلى دليل. فعلا هذا لا يحتاج. نعم، لكن الشرط شرطا أن لا يكون عاقبة هذه الأمور أن تخالف الشريعة، وهذا يكفي. نعم. رسائل بعث لك أخونا محمد ناصر العجمي من الكويت. تمام. الله يعين في الكويت. في منطقة الجهراء. الثقافي شيخنا في. الله يعزاوي. نعم. من لا خلاص يا هذه بدعة حسنة. الله يجزيكم الخير. وفعلا عملنا بعدين باب شمالي شرقي وباب جنوبي غربي توضأ للنساء مستقل تماما توضأ الرجال، ما عملنا حاجز، ما في يعني لا محراب ولا أعمدة، والجماعة هناك استنكروا يعني كأنهم بقولوا شيخ لاقى قلت له لاقى انتم على يا جماعة الناس في غفلة حتى أخواننا أهل السنة. أذكر جيدا في إحدى سفرات القاهرة، طبعا كان ترددنا الأكثر لمقر أنصار السنة في القاهرة، فزوروني قرية أو بلدة اسمها سوهاج وأرادوا أنه يطلعوني على مسجد يبنيه أنصار السنة. فعلا أخذوني إلى المسجد ولا يزال يعني يبنى. بيسألوني شو رأيك، بعد ما فهمت يعني تقاطيع المسجد، وإذا المسجد له باب واحد، فقلت لهم أين باب النساء؟ هم طبعا عارفين، لو غيرهم بيستغربوا مثل هذا السؤال، لكن إن قارئي مثل حكايتي في سنة أبي داود من حديث نافع عن ابن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما من باب من أبواب المسجد فقال لو تركنا هذا الباب للنساء. قال نافع عن مولاه ابن عمر ألم يدخل ابن عمر في المسجد من ذاك الباب إلى أن مات. وكأنه ما يسمى اليوم في المسجد النبوي بباب النساء هو يعني أثر لذلك الباب، وإن كان المسجد توسع. فالأنصار السنة يعلمون هذه الحقيقة علم إيش؟ علم نظري، لكن مش منتبهين أن هذا ينبغي تطبيقه. ولذلك وهذا الفرق بين الجماعة بيكونوا على منهج وناس مختلفين في المنهج، ما كادوا يسمعون هذا التنفير إلا قالوا جزاك الله خير، ومن ساعتها درسوا معي وين نجعل الباب، اتفقنا على مكان باب النساء. شيخ شيخنا بالنسبة ذكرت أن النساء يكون يعني خلف الرجال حتى ترى النساء حركات الإمام. نعم نعم. فوجدت في المسجد في تبوك جعلين فعل مكان للنساء بدل ما يحطوا حواجز حاطين زجاج النساء ترى الرجال والرجال لا ترى النساء. هي بدعة حسنة. أخذت جواب. نعم. نحن سئلنا هناك في السعودية في البلاد اللي طفناها أخيرا عن صلاة النساء في هذه المساجد. في أكثر المساجد في جدار أو غرفة تستقل بها النساء، والبعض الآخر في جدار يفصل بين النساء وبين الرجال ذو العيون، تعرف هذا يعني أقل ضررا من ذاك. ذاك يفصلهم عن الإمام يكاد يكون الفصل تاما، هذا ما يجوز. فأنا كان كل كلامي يدور حول أنه إيجاد الجدار الفاصل بين النساء وبين رؤيتهم للإمام والجماعة هذه بدعة في المسجد، لأنه المسجد النبوي لم يكن فيه يومئذ مثل هذا الفاصل، ولو كان مشروعا كان باستطاعته عليه السلام أن يفعل ذلك، ولو يعني خوص شيء ما يكلفهم يعني. ولذلك كون النساء لازم يكونوا في المؤخرة لا يعني أنه نضرب بينهن وبين الرجال بجدار فاصل. الآن هذا الذي حكيته آنفا يبدو أنه يجمع بين المصلحة، جلب المصلحة ودفع المفسد، لكن ينبغي تجربة الأمر، لأنه بين يكون غرفة محفوظة تماما بحيث أنه يصعب أن يصل إلى آذان النساء التي يصلين في هذه الغرفة صوت الإمام الطبيعي بدون مكبر الصوت. لا بصف يعني هو مش رافعينه. مش رافعينه. يعني لو كيف رفعت المرأة ورجل يعني متر ونص تقريبا مترين ارتفاع الرجال. أي. فالصوت كله في المسجد، في صلاة المسجد، يعني مثلا في المسجد من هنا إلى هنا هذا الباب للنساء خاص، من هنا جاي الرجال. النساء ترى الرجال طبيعي والإمام والصوت وكله ترى. أي كويس. مسجد واسع. تعذر على الإمام مهما كان صوته ربما صوته تدبره. الشيء طبيعي. بعدين من الأشياء التي يعني دندن حول هناك وهنا نادرا ما تعرضت له، وأول ما بدأت بهذا الكلام أنا في الطائف، وسبحان الله ظاهر الغفلة طبيعة الإنسان يعني أن يغفل، لكن بين غفلة وغفلة في فرق. أذن لأذان المغرب في الطائف وأنا في الدار، وأنا أولا مسافر وثانيا كما تعلمون من وجع الركب فلا أنزل إلى المسجد، فصليت في الدار فشعرت أنا عم أصلي وعم أقرأ والإمام كمان عم يقرأ، شوش علي. من ساعتها انتبهت عن شيء كنت غافلا عنه، فطلع معي تنبيه التالي وهو لا يجوز إذاعة الإقامة كما يذاع الأذان، ولا يجوز إذاعة قراءة الإمام من المسجد إلى خارج المسجد. أن قتيل دون كنت أدندن حوله، وأنا على يقين أن عمره ما سمعوها هذه كلمات بلا شك. والسبب هنا بالتأمل في السنة، نحن نعلم أن المؤذن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صار الوقت، فأنت لا تحرمش علينا مشان خاطر طلع هاي صارت ثلث، بس من هي الكلمة هاي؟ المهم أن الأذان كان على مكان مرتفع والإقامة في المسجد، فهل بيسوي بين الأذان والإقامة في إعلان الصوت يكون خالف السنة. كذلك الذي يعلن قراءة الإمام في الصلاة لخارج المسجد معناها عم يشوش على هل مشغول وهل عم يلعب وهل عم يضحك وهل عم تجلي وإلى آخره، فينبغي القضايا تكون محصورة تماما. أذان مسجد إعلانه إلى أبعد مكان بالآلات الموجودة اليوم هذه غاية شرعية، أما إعلان الإقامة وإعلان القراءة فهذه بدعة عصرية. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.